صحبي ولاد وبنات ما زلنا يعني أو انتهينا إلى النوع هذا اعتبار بجراء في الشارع. تقرأ؟ تفضل. اللهم تفضل. الله لا قرينا يا رب لتبي جوكي خذنا شوية طالب قال رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر معرفة الاعتدال والمتابعات والشرائع. هذه الأمور التي تتداول لها في نظر الامتحان الحديث أن تفضل أراضيه أو لا وهل هو معروف أو لا. ذكر الرسول محمد بن حبان التميمي بن حافظ رحمه الله أما طريق الاعتدال بالأخبار بذلك أن يروي عن الناس المسلم حديثا لم يتابع عن الجنوب عن المسلمين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر منه الصحابة دائما حتى لو لم يوجد التربية لتربها عن أبي هريرة رضي الله عنه قل ما يكون يعني لهم فيؤمر في الفضل الذي فرقه منه موجودا عن المسلمين فان قيل عنا من الخبر مرجع اليه في عندك اصلا ولا اصلا ايش علم ان الخبر اصلا هذا وإذا لم يوجد ذلك حقيقة غير المسلمين رضي الله عنهم وإذا حرصوا أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وجد يعلم في أن للحديث أصلا ذلك وجد يعلم في أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلى قلت فمن باب المتابعة أن يرجع ذلك الحديث بعينه عن مكتوبة غير مكتوبة فهذه المتابعة أكثر فإن الذي يروي أحد غيره عن مكتوبة لا يقضى الله عن المسلمين أو عن أبي هريرة أو الله غير أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قد يطلق عليه المتابعة لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها بها ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا فذكر الحاكم احمد الزيدان في حديث عيينة فذكر حافظ احمد البيهقي في حديث المعيده متابعا مشاهدا تابعا مشاهدا المتابع كمن متابع البيت فان متابع البيت تابعه عطاء وروى بكتابه عن متابعه عن عطاء عن ابي عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لسعت جلدها فتدخلوه فتدفعت به وأن الشيخ محمد عبد الرحمن بن وعلى عن ابي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما بجهاد كبر فقد صبر معرفة الكبار والمتابعات والشوارع. ثم ذكر أن هذه الأمور تتداوى لنعلم أولا أن الاعتبار وصنع المقدرين في الاعتبار اللي هو البحث طرق خلال مدونات الحديث وروايات الرواة هذا هو شغل المحدثين يعني الاعتبار او الاحتبار اختبار مرويات او الاعتبار يعني كلما تلقى رواية يبحثون من رواها ويحصون عدد الرواة ويضبطون ذلك ثم بعد ذلك يصدرون الحكم بناء على ما وجد من الرواية ولذا يحكمون بالتفردات إذا تفرد راوي ينظر هل فعلا هذا التفرد وجد من شارك هذا الراوي في رواية أحد أو لم يوجد إذا وجد يعني اختلف النظر والحكم لذلك قضية الاعتبار من هذا البحث اختبر بالطرق وفي أحوال الرواة والروايات والمرويات والمتابعات أو الشواهد إلى غير ذلك وجمع طرق الباب طرق الباب عن الحديث الواحد حتى يعرفوا إيش اللي وارد في مثل هذا وعلى هذا شغل صنعة الناقد وقاد الحديث شغلهم هذا الشغل اللي عندهم إن ما لهم إلا أن يعتبروا روايات بعضهم لبعض ولذا نتج عن هذا أمور كثيرة جدا من علوم الحديث نتيجة الاعتبار الآن المكتوب عند الله أن الاعتبار مثلا مرتبة في الرواة وأيضا هيئة هي آلية التوصل إلى معرفة متابع الشخص هذا فيما بعد نقول لكن الأحكام التي أجراها العلماء على الروايات والرواة خضعت ليش؟ خضعت للاعتبار يعني وضع الراوي في مرتبة معينة بناء على اعتبار مرويات والنظر فيها حكم الروايات الصحة عدمها أو بالتفرد غيره بالنكارة أو التفرد أو غير ذلك أو الاقتران إلى غير ذلك إيش هو نتيجة اعتبار نتيجة الاعتبار ولذلك نتج عن الاعتبار أشياء كبيرة جدا وهذا الذي ينبغي أنه يعني لا يكون مفهوم الاعتبار فقط أن يبحث عن متابع الشاهد لا لذلك أحيانا هذا المصطلح يتردد ويطلق على ما لا يظهر هنا مثلا لما يجي إمام الحبان رحمه الله ويقول في المجروحين في بعض الرواه لا يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار يعني لأن الرواية تكثر في الاعتبار به في الاعتبار بمعنى استعماله في متابع شاهد لا للتعجب يعني على جهة الاعتبار يعني يكون عبرة لغيره واضح؟ إذا المصطلح لذلك لابد أن نأخذ المصطلح في سياق. المحدثون والقاد يطلقون عبارات ما نجي كلها نضعها في سياق واحد، لا ترش. لذلك يقولون تختلف العبارات اختلاف الاعتبارات، علماء تختلف العبارات اختلاف الاعتبارات. العبارة هنا قلت كذا لها معنى، وقد تقال كلمة نفس اللفظة بمعنى آخر سبب سياق سباق الذي ورد سياق الذي ورد. هنا هذه الآن نعرف أن إذا جمعنا حديث الباب يعني طرق الرواية كلها تشعبات نحكم هل هذا الرواية فيه تفرد أو لا. إذا في تفرد شرط صفة، هل هذا يحتمل أو لا يحتمل، هل هذا ثابت أو لا، أو أنه مردود أو مقبول. وقلنا الدرس الماضي أن التفرد مظنة وليس عنوان على الرد يعني. كذلك في الغرابة الآن لما يجي على حديث يقولوا رواه فلان فلان نبحث ما نجد. إذا إيش صار؟ سنبحث هل فعلا وجد من تابع هذا الراوي في روايته؟ أنه يكون ثقة وثقة ألم يمارس ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه في الزمن؟ صحابة ثقة كلهم ما في أحد شك في إيش؟ في ثقته وعدالته. لذلك هذه المسألة لما طلب من يشهد له بالرواية هذا إيش؟ أيوه من يتابع على ما يروي. وذلك النقد يعني النقد الحديث يكون مورس منذ الطبقة الأولى هذا الصحابة وأسفل القرآن. لذلك يعني الصحابة ما رأسوا كان الصحابي يعني ما يذكر في الرحلة في طلب الحديث الواحد عن الصحابة إنه سمع حديثا وإنه قالوا له إن فلان سمعه أيضا فيسافر من أجل أن يسمعه منه. شو هذا؟ متابع عشان أعرف أنا إنه أنا فعلا سمعي صحيح ربط صحيح أو لا. من شدة تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خوفي من الخطأ والغلط لأنه يخافون. إذن هذا موجود طبقة. لذلك هناك حديث باب النقاد استنكره تجي على القطان أو الأئمعين أو غيره فتأتي رواية متابعة لمن كان يظن أنه تفرد فيذهب ما في نفسه لأنه هو حكم بناء على ما وصل البقية. ثم بعد ذلك تأتي هذه الرواية التي تبين عدم التفرد تمشي. وهذا مع اعتقاد واختبار. أحيانا لا قد لا يحتاج إلى مثل هذا. يعني مرة الإمام أحمد رحمه الله سألوه هل تابع أحد العفان على هذا؟ قال هذا العفان يحتاج إلى من يتابع العفان بدون من يتابع ووصل. شوف كيف بعض الأئمة هو عنده من المنزلة ما يحتمل معه أو لا ينظر بعد ذلك في الرواية وبشدة وبتوثق الضبط. هذا أحوال معين. ومع ذلك عفان ما وصل إلى هذه المسألة إلا بعد اعتبار حديثه موازنة. أيوة. إذن اختبار الاعتبار في إله المنزلة في درجات الرواية ومنزل أيضا في يعني درجة وبناء عليه تكون الأحكام على الرواية. لأن الأحكام على الرواية على أدنى ما يكون في السنة على أضعف حلقة، الحلقة الأضعف فهو الحكم الحديث عليه. إذا إحنا لما وضعنا الرواة هذه المنازل بعد إيش؟ سبر مرويات ودراسة شرط ضربية بعضهم يبقى تحت الملاحظة بعضهم ترفع عنه. واضح؟ كما نفعل. إذا الآن لننظر هذه المتابعات العلماء حقيقة حينما بحثوا في الكتب لم يتصدوا من نقص إلا بعد ما تضلعوا من الرواية ومعرفة الطرق بحيث لا يكاد يرد عنهم إلا قليل النادر. ولذلك إذا نرد عن واحد شيء فأتوا من الرواية وجد عندي عند غيري من نفس الطبقة، لأنه قد يفترق الرواه الطبقة الواحدة بعضا عن بعض في التحمل على الشيخ. مناسبة هذا الأمر بالنسبة للنقاد ما يفضل واحد من النقد وهو يعني الضعف مزجاة في الرواية، أما اللي يفضل النقد لا يكاد يفوز شيء إلا الشيء بعد شيء نادر. ومع ذلك حينما يصدر قوله يصدر بتعصب، بعضهم يقول لا أعرفه، يقول شو جيوب مثلا أنا غير حكمها ليش أنزل أنا إلى الآن أنت عندي ما عرفت حتى أحكم عليه وهكذا. إذن لابد من تطور هذا عند المحدثين، كل راوي ايش روايات شيوخ في الابواب ومن حمل عنه ولذلك كيف تحكم على الرواه بمجرد ان تاتي الروايه عليه دخلت على معمله كمبيوتر اللي هو اشتري اشتغل حتى في النوم على طول كل يعني في رواية بعض الرواية معروفة أنه لم يروي إلا فلان ولم يشرك فيها أحد، يجي واحد يجيب له راوي شو يصير؟ ها؟ أيوه سموها إيه؟ قلب للرواية قلبها صارت إيه؟ تحكم سنان البيت سنان سرقة على طول بالشهور. ليس كما نظن نحن أن وجدنا رواية والله موجودة في كذا في كذا في الشارع وقولوا لا يا أخي مش موجودة من جاءت هذه؟ لذلك لولا أنهم كانوا على هذه القوة لو لم يكونوا بهذه المنزلة العالية كان دخل على الرواية شيء كثير، ما قدر الرواية أن يدخلوا لا في الأجزاء ولا في النسخ ولا في الروايات ولا في شيء، يدخلوا أحاديث حتى لو أدخلوا باب الاختبار يكتشفها العابر. شوش هذا هو الحق الذي يجيني راوي من الرواه هنا فاهم لما يجي يقول لم يروي عن فلان لفلان، يجي واحد يقول لا والله رواه فلان لفلان، شوفكم حيراتي إما مولودة بعد هذا العالم أو أن الطريق إليه إيه ثالث لا تثبت، واضح؟ ولذلك التعقب على تفردات أحكام الأئمة بالتفرد يعني عند المتأخرين أما هذا من الذي لا يمكن لأنه ما عنده مستند عليه اللي إيه يتعقب فيه هؤلاء، هم يتعقب بعضهم على بعض الزعامة. طيب كيف انه يحق له ولا يحق له؟ لا ليه؟ ما عنده معطيات انا. وهذا اللي جعلت من الصلاة تذكره كيف يتكلم على الطرق مثل النسخ ومعتمد وكذا، وإلا ما نقدر اذا وجدنا في احد الاجزاء ولا في احد الكتب رواية قلنا والله هاي متابعة وكذا ويحذر قولك غير صحيح، انت يا الطبراني ولا انت يا البزار او العقيلة او غير ذلك، هل نستطيع؟ ويأتي مثلا العقيلة ويفشل لم يصح في هذا الباب شيء او هذا الترجمة لا يصح او هذا الباب لا يصح فيه شيء نجي نصحح حكمة كيف طرق تالفة وهالكة اجتمع هذا الذي لا. ولذلك العلماء حينما تكلموا في قضية يعني في متابعات الشواهد هو هذا النظر كله من الاعتبار توصل إلى معرفة أن فعلا فلان سأل عن فلان، فلان كيف زواج عن فلان، ونقيس إحنا بناء على هذا السبب والتتبع لروايات الرواة والروايات في الباب الواحد والروايات عن الراوي الواحد مرويات من الشيوخ بناء عليه أعرف أنا منزلة الرواة بعض مع بعض في قضية ساعة العلم أو قوة الحفظ أو دقته أو التصحيح أو عدمه أو كم عنده من الرواية عن فلان كم ثبت له يعني روى عن فلان كذا وسمع كذا إلى غير ذلك. يعني مثلا الزهر يقول كل ما سمع حديث من عروة إذا حدثتني عمرة إيش خلاص قلت يعني صدق الشيخ يعني هو ما شكرا تعلمت أن عروة بحر لا تكدر والدلاء يعني بديت أمر وهي أيضا هو الرواية على عائشة ومع ذلك يعني عروة أكثر صدق ايش مشكلة يعني هذا مشكلة وإحنا عندنا مشكلة إنه سابقون الفرق بين غرفنا وغرفنا أولئك يخافون من أن يزاج فيما يلحق بالزمن فالصحة حديث ذكير يدخل على دين أو أن ينفو حديث الآيات هم بين أمرين. يعني أنا ما ختمي قدر ما أنا حريص على تثبيت الحديث وأيضا في عندي مقابلة خوف من أن أدخل في سنة النبي ما ليس منها. لذلك لاحظ حتى الذين قالوا لما أبو عذر ذكر شروط العمل الحديث الضعيف اشتاق نفسه شوف الشرط اللي غيره وألا يعتقد ثبوته عند العمل به. يعني أنا ترى من نعمل عشان رجاء الثواب لكن ما بقدر أجزم أنه ايوه طب اعتقدش انه ثاني ليه فلا اجسد لنا بل قال عليه مانا اكل فليتبوأ على المنبر بل قال ما لم اقل هذا اللي خوف وكذب عليه متعمدا كذلك او من كذب عليه على رواية ابن الزبير على رواية الزبير وحلف ومع ذلك شكين. فهو الإشكال أن العلم من قبل بقدر ما هم يحرصون فعلا على النفي على سنة النبي يحرصون على التثبيت لكن ما نتساهل في جانب من حرصي على كذا أضيع في مقابله. هو السيوطي رحمه الله زي زي المتأخرين يعني جمع الطرق عنده إذا اجتمعت مش أنا لها أصلا هذا مشكلة ليس كل حديث تكثر طرق ويقول له أصل صحيح. شوف احنا ذكرت أنا سابقا اللي هو النظر للعلل المتناهي في الأحد الواضح لابن الجوزي كان الحديث يذكر له طرقا كثيرة يذكرون طرقا كثيرة جدا بالعشرات وظل ايش واحد ما ثبت ولا واحد. لما؟ لأن مجموعة هذا يدل على أنه مش معقول مثل هذا لا يوجد راوي متماسك أو رواية متماسكة كل تكون في وسط الضعفاء والهلكة والتلفة والغابة عن هذا الإشكال. ولذلك ليش تساهل في هذه القضايا دون غيرها؟ لأن الشغل والضغط ما يعتبرون فيها كثيرا فاحتملوها من مثل هؤلاء تلقطوا وراها احتملوها لكن في الاحكام لا ولا بحكم هذا فيه ايش اشغال زمن في الشرع. فهذا الذي شدد فيه فذا قبلوا من الضعفاء ضعف يعني يسيرا او في الفضائل المشوخ صح او بعض او حسنوه لا يسعد الفضائل لا يضر كثيرا لكن يصير الامر لا الاحكام لا دفيع كيف تشغل الذمة بما لا يثبت حقيقة وهذا هو الذي خوفه. وإذا قالوا إذا روينا في الفضائل سألنا إذا روينا في الأحكام شددنا القبض عليه يعني هذه روايات متماسكة إلى أصل ثابت، مش معقول أصل ثابت يلزم الأمة ولا يرى بسلف أحد، هذا لا يمكن. فعلى ذلك الدين ما بلغ بلاغا صحيحا ولا ينقل إلينا حتى تقوم علينا الحجة كاملة. ولذا احنا نقول السنة ما تحتاجه الأمة في دينها نقل إلينا بالطرق صحيحة ولا الحق، كله أفضل القرآن لأنه مشكلة. لكن هل نضيف؟ لاحظ أنت أكثر ما أضيف من هذه الطرق المهلهلة لما تدقق النظرية تجد أنه آخر بالله صلاة تسميع، يعني على سنن الصلاة مثلا شوف الناس كيف يسووا في ليلة 27 كانوا سهرانين في ذاك اليوم وبدهم يقضوا الوقت وصلوا جماعة الغريب من الجماعة كمان، يعني إذا الإمام استعجل عليهم وهذاك ما قراش يعني تسبيحات كاملة بالعهد كيف؟ يعني غريب كلين مباركة يحرصون عليها وتلاقيه ما شاء الله خاشع في الفرض مش خاشع استفدنا ليس على ذاك اللي وضعوه في كتب الموضع كانوا أكثر عقلا، يعني واضح من الجوزي ولا غيره صدق طرق طرق. بس المشكلة هو الاغترار بالطرق، هذا المشكلة، يعني ليس كل حديث روي بطرق كبيرة يصلح لأن نحسن، هذه مشكلة كبيرة. لذلك يعني مش السنة هذا قال في حديث الغراني أو حديث عفوا حديث هارون عمر إن كثرة الطرق أشار بأن له أثر، شو هذا؟ حديث الطيب قديش في طرق؟ و من هذا؟ لا يثبت، والله بخالف نص القرآن. هل آتي بهذه الطرق وهل هلا؟ وأثبت فيها حديث مع كثرتها؟ حديث يكون عندك شو العلماء يشرح هذا؟ نور أن هذا حديث يتداول بين 2-3-4 من الضعف، ثم بعد ذلك يأتي من هو أضعف طبقا من التلفة والهلكة ومن يسلكون الحديث، فتبدأ تتولد له طرق جديدة تكثر. هو في الأصل أصلا طرق ثابتة إلى الضعفاء قليلة معدودة، يعني لا تنهض به إلى أن يكون صحيحا، ثم تتكاثر الطرق وتتولد بسبب روايات السلف والظهر. ولذلك العلماء أراحونا من قسم كبير مما هذا كان في وقته، لأن قالوا لا اشتغلنا دفنوها، الحمد لله من دفنوها ولم تصل إلينا، لو وصلت إلينا أتعبتها كان احنا نصير كل صحيح، كان مشكل، هذه مشكلة كبيرة. بقدر ما أني لا أريد أن يزال كذلك لا يعني أمشي، هذا هو ميزان. ما يصلح أني والله أنا ليش يعني على ما قال الله عز وجل في حق الحكم على دين المدين والحقوق في الضعيف والقوي، والحق على الحق في القوي على الضعيف. انا احيانا احكم بالعكس عشان هذا قوي هذا ضعيف، ان يكن غنيا او فقيرا فنتبع العوام تعدله، ما اقول الله هذا عشان له ضعيف نين معه عشان اقدر لا ظلم، ان يكن غنيا او فقيرا انت ما فقر له تحكم بالعدل. هذا اذا يعني ما اقول الله بدي احصل كذا لاجل والله حصل هذا الفضل، والحديث لا يكفي. لذلك العلماء رحمه الله حينما يقول الى هذا الباب، وهذا باب يعني اتعبهم جدا وكل شغلهم عليه، يعني شغل المحدث كله ايش في هذا الباب كله بحث في الطرق حتى مذاكراتهم بناء عليه لتخدمه، رواياتهم لتخدمه، تقييداتهم لتخدمه، أيوة. شوف شو ذا تجميل لم نأتي إلى نعرف كيف يعني ذا الاعتبار رواه ضعفاء لكن ضعفهم ليس كبير أو ثقة بالمعنى العام توسطون لا بد من النظر في رواياتهم للحكم عليه شوف توبعوا أو لم يسافروا طيب الآن إذا وجدنا الرواية لهؤلاء ممن يعني هؤلاء وجدنا واحد تفرد وقبل العلماء تفرد شو نكون في الرواية استقيمة شويه استقيمة لأن يقبلوا تفرد الفروين في الشرة في الضعفاء أو في العلم لأن عندنا الرواة نقول ليش كم مرتبة ثلاثة ورقة ولا صح أربعة ليش احتجاج والاختبار والاعتبار والترك الاحتجاج والاختبار ترى من الاحتجاج أذرع هذا منتقل القسم الأكبر في الرواة وهو الاعتبار وضعف هذا ينجم إذا قبل زوجه بعد المرتبة الترك ليش قسموا هذا؟ قسموا لأنه بناء على النظر في روايات الرواة فعلا وجدت هذا راوي روايات جيش ثقيل واثق الثقة إذا أعطيته ثقة إذا روح تجمع روايته الثاني يصيب أحيانا يعني في الغالب ماشي لكن أحيانا يحصل عنده أخطاء لذلك ظل يخطئ ظل تحت الملاحظة الاختبار للنظر في الرواية هل وافقه غيره أو لا أو وافق غيره أو لا لأنه هو ماشي يعني. طيب إذا لم يتماسك ضعه تنزل الاعتبار وهذه مكتبة طويلة جدا كل بعض ينجبر ويكون الاعتبار الى ان يصبح لا ينجبر يعني البعض اذا لم ينجبر شو يصير يكفي الترمذي لما تكلم عن اذا تذكر في حديث الحسن ولا يكون راويه مكتوب بالكذب قلنا هذا ايش وصف على المرتبه مش انه عين من يقال في مكتوب بالكذب يعني وذلك للمرتبه مرتبة المتروكية الآن لما نجي إلى هؤلاء مرتبة الاحتجاج عرضية روايته ماشي وأحيانا الوقت العلماء التأكد بس هل هذا التفرد فعلا يعني يقبل أو لا مشوا خلاص والتفردات كثيرة مقبولة موجودة تكلمهم عين الجيش كثير طيب لا نجي للاختبار لأن الاعتبار عندنا هذا تفرق بناء على معرفة طبقات الرواة الآن احنا عندنا لخبطة كثيرة تطبيق بمثل هذا إذا جاء الراوي مرتبة الاختبار مثل ايش يقال فيه مثلا ثقة يخطئ أو صدوق يهم أو له أوهام أو له مناكير ثقة له مناكير يقول هذا هذا ايش اختبار يضاف هذه الكلمة كما يقول عبد الحزم بالنص وهذه الكلمة لما قال على كلمة ابن حبان ثقة شقا وإنما يضيفون ذلك للنظر في للتوقف والنظر فيما تفرد به الراوي يعني ترى انتمه قد تكون هذه ما اخطا فيها او بما وهم فيها الاصل رواياته ايش مستقيم لكن احيانا عنده تضبط شوي شو يقولوا يعطوها الله يضيفون ايه فلو نصبت الاحتجاج صار ايش الاختبار تبي شيخ هذه شيخ ترى عنده بعض المناكير او ها او يهم او يخطئ. إذن فإذا وجدت أنا لهذا الراوي متابع ثبت خطأ أو وهم ولا لم يكبر؟ لم يكبر. واضح؟ طيب في هذه الحالة إذا انتفع الراوي وانتفعت الرواية صح؟ ليش؟ الراوي انتفع بمعنى نفيت عنه الوهم في هذه الرواية وصارت الرواية ثابتة. قد يكون شاذ هو نبدأ أن بعض الأخطاء توجد انتبه إليه انتبه لها. فهذا هذا إذا ليش صار عندي أنا كبار لما أعطاني هذا الشيء أو لما بذكر البدع أو ما رمي به الراوي ما يذكر به الراوي مثلا من البدع أو العقائد لما يذكرونها في هذه القضية. مثلا عندي فقه لكن عنده مثلا متشيع قد يقول لقاعد فقه متشيع لا فقه شيء شيء قبل ذلك ايه وكان ويظهر موجود اي او الى غير ذلك مما يرمى به الرواح في القدر او الارجاء او بغير ذلك او راي الخوارج. ننظر هذا التوقف في الروايه نشوف هل هذه الروايه مما يؤيد بدعته او لا. طبعا احنا قلنا من قبل ان المعول في قضيه البدعه عليه في الرواية المبتدعة على صدق الله. اما ما يقال غيره فهذا اكثر في التطبيق غير موجود. ما تعامل الرواه العلماء الا ما دام الرواه صادق اللهجه ما عنده مشكله في التعامل مع الرواه. لكن احيانا قد يكون هو شديد في ما رمي به فيخاف لذلك ننظر هل وافقه غيره؟ اذا وافق شو معنى؟ ما لا دخل على الروايه. ما رمي به ما يدخل حتى لو كان داعي هو التفرج للنظر انه ممكن مش اني بتهم لا بس اتوقف. فاذا توضع شو صار؟ انتفع هذا الوضع. اذا انتفع وانتفع طيب ذكر قسم من رواة الاختبار ما عندهم جرح حب لازم جرحهم يعني تنبيه على امر قد يحصل منه. لذلك اذا توبعوا انتفعوا وانتفعت روايتهم لكن وجدت صدوق جهل وتوبع شو يصير حديثا حسن لا صحيح صحيح. طبعا التقسيم حسن لغيره وصحيح لغيره وحسن هذا التقسيم فقهي اما عندنا التطبيق ما يوجد عند العلماء ما يوجد يقول هذا الحديث صحيح او الحديث حسن عرفنا احنا من خلال صحيح وهذا. اذا الان ارتفع وارتفعت الروايه لكن اذا جاء الراوي بطوات الاعتبار مثلا نجيب مثال صدوق سيء الحفظ يقول سيء الحفظ يعني ما ترجح جانب صوابه على جانب خطا هذا وصف ملازم ولا غير ملازم؟ نعرف ان هذا يعني في باب الصفه وفي باب الوصف يقول الوصف باب الصفه فيها ملازمه باب الوصف واسع يشمل في صفات الله عز وجل يقولوا في باب الوصف اوسع من باب الصفه. واضح؟ يعني احيانا قد تصف الرب بما لا ايش؟ لا لانه مقتضي مقتضي يعني هذا باب الوصف وليس باب الصفه. واضح؟ يعني لو يقول فلان ابيض الاحمر ايش صفر، لكن وجهه احمر من الخجل، هذا وصف عارض، هذا وصف وليس صفه، اصفر من الوجل وصف وليس صفه. اي اذا كان ايش اذا تكون في باب الصفه لو دون النص تثبيت ذات النفس في الوصف اوسع. ليش؟ لانه تتصف بما لم يثبت ايش النص، واضح؟ كما يكون كذلك. طيب الان هنا فنقول سيء الادب او سيء الحب جدا او يخطئ كثيرا، كان الغالب عن الخطا ولا صواب؟ لا له نكر زي الاولان يهمه له الله تعالى ما يظن، واضح؟ لا هذا موجود سيء العذر جدا او سيء العذر او كثير الوهم والارسال او كثير خطا كثير، هذا ايش يسمى؟ هذا وصف الغالب عن الخطا ولا للصواب؟ الخطا اذا صار في الاعتبار، واضح؟ لو توضع عرفنا انه ايش؟ لو توضع في رواية رجع بها من روى يعني من هو مثل او احسن منه رواية مثلها متابعة تامة عرفنا انه ضبط ولا واخطاء ولا ما اصاب، اذا هنا اصاب، لكن هل هذه الاصابة في هذه الرواية ترفع عنه خطأ؟ النصف هذا الذي وصفنا به ظل من الألفين وظل قاب في المركب، إذا انتفع هو ولا انتفعت الرواية؟ أما هو ظل في وصفه ابنه؟ هذا إيه؟ مثال آخر. إذا أهل مرتبة الاعتبار، أهل مرتبة الاختبار بالتفرع ورواية عند المتابعة، أما أهل مرتبة الاعتبار تنتفع الرواية ولا ينتفع الراوي. صحيح في الرواية معين ما نتابعه عشان الرواية قد يأتي بشيء ثاني، واحد بظل هذا إلى مرتبة التك، مرتبة التك لا ينتفع لا الراوي ولا الرواية لأنه تك ولا يشترك. في باب ثاني تذكروا إذا كيف تنتفع الراوي الرواية في شر أنواع التدليس، لما قلنا تدليس إيه؟ تسمية، يعني الآن المدلس لو توبع على رواية عن شيخ هل يرفع إذا روى بالعنان؟ هل المتابعة ترفع تدليس؟ لا، لأنه احتمال أنه احتمال أنه لم يسمع في وقت والرواية ذات ماشي، لكن في التسمية في من يدلس تدليس تسمية إذا صرح بالتحديد عن الشيخ هو أنه يطلب تدليس التفريق. طيب ولكن التسوية قد يسقط من بعد شيخه، فإذا توبع في روايته ممن ليس مثله ولا يوجد فتوافقت روايته مع رواية غيره عرفنا أنه لم يسقط، ولو جاءت العنعنة فيما بعد شيء وضحت إذن لا تنتفع وينتفع، واضح؟ إذا انتفعت الرواية انتفع، ليه؟ لأنه أنا عندي إشكال، هل أسقط من بعد شيخي مع تطريق التحديث ولا لا؟ جاءت المتابعة وتغير ما في إسقاط انتفع، إذا ليش؟ صفة صفة التسوية، هذا باب دقيق جدا في تعامل المعرض، هذا باب ما الشيخ سكرت ها؟ طيب إذا ليش؟ هل الآن ذكر هو مثال يروي حماد بن سلمة، حماد بن سلمة تفضل في هذا هو طبيعة عمله، لا مش مدور، لكن نتائج وصلتنا وأحوالنا وصلتنا. بدك كيف هذا قيد الأوامر زي ما بقول، يعني مش تقرأ النصوص سبحان الله حتى في نص يقول هذا لكذا، يجيك نص يقول هذا لكذا. فإذا عندك الصورة واضحة والبوصلة واضحة تستطيع تستفيد من النصوص المنثورة في كتب التواريخ أو الرواية. الآن إيش اللي قلل استفادتنا منها؟ إنه تعودنا على زي ما بقول مثلا خبز مخبوز ومي بالكول، يعني شيء جاي فينتهي قولنا عند كلام الذي جاء، ولا نؤمن العقل في ما كان. هذا مشكلة سوال ايه هذا الآية، عدم تطور لواقع العلم، واقع الرواية، واقع المقال، نقد الرواية، واقع رواية، واقع نقد. لذلك الآن دراسات اللي يسموها الحفرية أو التقصير أو تاريخ العلوم كيفية النشأة وكيف كذا، هذا أصعب من أصعب أنواع العلم. قد يكتب على العلم كذا ويظن الناس أنه موافق للواقع والحقيقة غير ذلك. أذكر رسالة ناقشت في تاريخ علم المصطلح نشأة وتطور، فلما قلت للطالب والله احفظه طالب حبه يعني إذا دكتور قلت والله العنوان غير مطبق على المضمون، أنا لم أجد مسألة واحدة تنطبق على العنوان في الرسالة. قد هو شوف المشكلة وين؟ قلت له تكتبت في تدوين للعلم ولم تكتب عن تاريخ العلم، في فرق بين تاريخ العلم والتدوير الذي حصل حقه طبعا التدوير جزء يسير هذا يسير، لكن كيف العلم نشأ والمصطلح تطور وطلع كذا كذا، هل هذا موجود؟ يعني هل مفهوم الثقة في القرن الأول كمفهوم الثقة في القرن الثاني، كمفهوم الثقة في القرن الثالث، كمفهوم الثقة في القرن الرابع، كمفهوم الثقة في القرن الخامس ومن بعده؟ كل القرن له مفهوم. إذا هذا تطور للمفهوم مصطلح، وينه مفهوم الحديث الصحيح؟ قديش طور وهكذا هذا يعني وين متى حصل كذا، متى تغير كذا، هذا المصطلح صار يطلق على كذا، هذا هو اللي بتكلم. هذا لا يستطيع اصلا خالف الرساله، لا مش مجلدات ولا بدنا مجلدات، بس بدنا واحد يستطيع يركب الخريطة هذه وكيف يلتقط النص ويضعه في هذا المكان. أي شفت كيف؟ هو هذا الإشكال. أما كونك تقول لي والله دور فلان وفلان ثم كتب المصطلح وكان أنا تدوير عن جزء من الله أمر كله مصطلح على هذا العلم الحديث، هذا سؤال صعب، سؤال صعب جدا. هذا الإشكال الكبير يعني ونجد حاجة إليه تاريخ للعلم، إذا احنا فهمنا كيف نشأ كيف هنا اختلف نظرة تتطور. أنا مثلا أنا لاحظ رسالة السمنان الأستاذ دكتور نصر الدين رحمه الله مصادر الشيء الجاهلي حفر ليرد على شوف كيف بس بالطريقة طريقة ايه يعني بدأ يجمع من اما فقد تضبه موضى النهار او ليس كذلك. ليش؟ لانه حجر بعض الرسائل تبقى في إيجادها تغير مفاهيم، وفي رسائل الطريق تخشى ذكرتها تمشي هذا. فهذه مثل هذه الدراسات اللي تحفر في هذه دراسات عظيمة، مثلا رسالة الأعظم هي أحسن ما أنتج في دراسات تاريخ السنة، تدوين السنة النبوية. لا مش حلوة محمد مصطفى الأعظم رسالة دكتورة، شوف كيف جمع من خلاله يعني الجمع بين النصوص في قضية التدوين حضرا في زمن الصحابة ومن بعدهم إلى يعني يختلف الحال عن دراسات أخرى. طبعا جاءت الدراسات اللي بعده كلها تابعة لهذه الدراسة وهي إلى الآن متميزة. هذا التاريخ العلم لا نحن ننظر في هذا، انظر قال في الاعتبار يروي حمان سلم حديثا لم يتابع عليه عن أيوب، مع أنه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك الثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ شوف ثقة غير أيوب، عن أيوب ثقة ثقة ثقة هنا قال فيوجد ولما أن الخبر أصلا يرجع إليه. طيب وإن لم يوجد ذلك فثقة غير مسيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي أيضا أبي هريرة رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم فيها أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. يعني هل لكن الصحابة رضي الله عنهم ونظرنا في رواية ابن هريرة، الروايات التي تتفرد بها في النكهات هي 19 قد لا تصل 20 رواية. أبو هريرة إيش السبب هذا النظر في المتابعة، وخاصة أن أبو هريرة حمل عنه العلم أكثر من 800 نفس، أكثر من 800 في رسالة الدكتور عبد المنعم العزي يعني حوالي 600 وكسر جدا مسائل. انا دائما انصح بالقراءة تطرق العلم خاصة الدراسات العلمية، اقول له اقرا المقدمة بس بعدين تبدأ اذا قرأت المقدمة تعرف كيف الواحد يشتغل. هذه الرسائل عظيمة لفاعل ابن هريرة الكتاب تقول على كل، فهو هذا الكتاب كتاب عظيم دفاع عن أبي هريرة من أحسن الكتب التي سمعت منها. هو بقول إحنا ننظر إلى نتبع واحد واحد، نجي لحماد أكيد يعني بعدين تنتشر نشوف أيوه هل توبع أو لا. طيب ما لقيناش نشوف ابن سيرين توبع أو لا، ما لقينا نرجع لأبي هريرة هل توبع أو لا، هكذا لابد من واحد. هي مسألة إنه وجدت أنا عندي إشكال أي طبقة يحدث فيها، يعني كل واحد لازم أعرف أن الرواية ثابتة أتثبت منها أن هذه الرواية ثابتة فعلا سواء كان صحابي أو تابعي أو من بعد. يعني هي المسألة هنا متعلقة إذا أنا عندي أي احتمال في الرواية فيها خطأ بدي أكشفه، ما الذي يكشف فيها الخطأ؟ معرفة المتابعة اللي هو الاعتبار البحث. أنا إذا وجدت أن الرواية فعلا مستقيمة مع التفرج تجد أن الأئمة لم يدخلوها وهي في باب ما تكلم عليها وتداولوها وقبلوها، إذا قبلوها وتداولوها يعني لما قلنا إحنا في من كان في مرتبة الاختبار بدي أختبر روايته ونظر ما وجدت له من يتابع مثلا ثقة يخطئ وهذه الرواية فيها هذا الراوي بدي متابع يرفع شبهة الخطأ، فما وجد متابعا، هل تبقى يبقى التوقف ولا كيف؟ لا، إذا وجد الجمع في كتب العلل، واضح؟ مثلا لما يجي للعقيدي ولا كتاب دارقطني ولا غيره، إذا الرواية أخطأ فيها على طول تذكره، سلم ما فيش فيه في كتب العلل، لا في الحلية ولا في دارقطني ولا في عقيدي ولا عند ابن عدي ولا غير واحد من هؤلاء. وإذا الرواية موجودة في الكتب الملتقى مثلا مثل الصحاح أو السنن أو المسانيد، وجدتها العلماء تداولون تمشي بينهم، شو تقول؟ استقيم، لو أخطأ فيه على طوله تنبه عليه، تروح على طول في المبتدأ. فإذا تتبعت لذلك حينما تحكم على رواية أو رواية لا بد من أن تطبق على كتب العلم قبل الحكم. ليش؟ تمجد تحكم إذا الرواية وين؟ موجودة في كتب العلل، إذا لم يوجد في العلل إذا سلمت أيضا إنه بيقض على ظلمه، لا تفوت لا تفوت عليه. شو تفوت؟ طيب موجود في كتب العلل، هل انتفت العلل التي ذكروها؟ سؤال الغريب احيانا حينما ينص على ان فلان هو علق الروايه وياتي واحد في الاخوان وقد تابعه فلان، تروح تدور على متابعات شواهد ولا تدور على ما يثبت خطا او عدم؟ فهمنا؟ هذه مشكله، لكن التعامل مع هذه القضيه لا بد من فهم ما كان عليه العلماء. إذا ما طبقت على مرادي هنا تدخل الأمور الكثيرة اللي نخاف منها، ولذلك لا تزل هؤلاء ثقات كبار ومع ذلك ما سلموا من التنزيل. طيب نقول هذا الحديث يعني قلت فمثال ومثال عن يرد ذلك الحديث في عيني عن أيوب غير حماد. طيب فإن لم يروي أحد غيره عن أيوب لكن روى بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة ورواه عن غير أبي هريرة، روى غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قد يطلق عليه في المتابعة أيضا لكن يقصر عن متابعة. طبعا هذا الاصطلاح كان من قبل ويترد هل المسألة يعني صار المتأخرون عندهم عروض ما يتعلق بالسند ووحدة المخرج في باب متابعة، ما لا يتعلق بوحدة المخرج ما لم يتعلق مع المخرج شكور في باب الشرع. هذا الآن تقر عليه من قبل كان لا يشهد له كذا بمعنى بمعنى المتابعة وكذا. طيب ويطلق هذا على هذا، لكن المتأخرين ايش حصل في وضع الآن؟ لاحظ يعني جابوا ذكروا حتى الصحابي، مع أن الصحابي قلنا تفرد في مقام التعدد، تفرد في مقام التعدد، لكن مدام بعدنا في أول من أول السنة ما وجدناش نمشي إلى الصحابي فيكون الحكم عد متابع له تبع ولا أصالقا تبع. فهذا يعني الأصل في رواية الصحابي نماشي مدام الرواية عنه وهو عنه للإعتقاد، لكن إلى الرواية من قبل بدأت أبحث في التفردات نمشي كمان الصحابي للعلم. واضح؟ أما ما في والله رواية أبحث أن هذا الصحابي توفي ولا لا في الأصل، لا زمن الصحابة نعم لكن بعدهم لا، من إذا ثبتت الرواية لاصل رواية تفرد الصحابة المقام تعدد، فأنا ما برد الرواية يجب أن تفرد يبحثون مع بعض عن بعض. ايوه مدام السنة اشتغلت فيه من اول وخلية كمدر في الاخير لا الاصل لا هذا في وقت طبعا عمر سنة تثبت الامور كثيرة ذكرتها الان يعني لما يجي مننا رواية يقول والله لا تثبت لا عن ايوه ولا عن الشيخين تخشوا بعض رأينا كمان صار سوريا تفرض مطلق هل هذه الرواية كانت تفرض مطلق تثبت او لا تثبت زي ما قلت الحديث مع العلاج ثبت ولا ما ثبت ثبتوا قبلوا واذا قال لم ينوه عن رجل الا عمر يعني الباقي الباقي لا يثبت الطريق وهكذا فهنا لاحظ قال فإن لم يروى ذلك الحديث أصل الوجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر ما نافى ذلك الشاهد غير متابعة العاش بعد ما طرق أمره أي فإن لم يروى أيضا بمعنى حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ ما فيه تفرد مطلق يعني ما صنفه من علم الكتب الافراد يعني هذه تدل على الجهد الجبار الذي بني شوف الدارقوطي مصنف كتاب الافراد والغرائب المطبوع الان ترتيبه اطراف الغرائب الافراد في نقاط لما اختار الدارقوطي وقال له وجد بعض الاجزاء كتاب ايش الافراد والله يرحم الحظ الكثير يعني لما قال وصنف كتاب الافراد الذي يعني لا يفهمه الا الجهابذة النقاد ها الدارقطني هذا كلام كثير عنه يمزعه يعني هذا كيف شوف لما يجي لك انه هذا تفرد هذه الروايه تفرد لي كان سفر كل ما في الباب وين اللي شيء فلا أي ليس لا يصلح لذلك يعني علماء كثيرون واهتم لهذا كثيرون منهم ابن شهيد أيضا له كتاب أفراد مطبوع بعض الأجزاء أيضا هو عصري بن عصري الدرقطني مش العصري هذه أفراد الغرائب ليبينوا الدارقطني عنده اعتناء لهذا غرائب السنن لسنن والعلم في الاختلاف ثم بعدها كتاب الافراد يعني خلاص الامر مجموع ولذا لا كيف طلع الافراد وكيف طلع العلل لاحظ في العلل يسال عن كذا يقرأ فلان عن فلان عن واختلفوا عليه او اختلف عنه رأوا كذا ثم بدأ يذكر الطرق اذا عارف التفرد هذا عارف تفرع هذا الطرق وإلى لها في الافراد يقول لك وش هذا يحتمل الله سبحانه ما في سابع واضح وهذا هو يجعل هؤلاء بهذه المنزله العاليه رحمه الله تعالى طبعا اليوم الله يرحم حالنا وهذا حفظ مطبوع لابن شلال ليش لما قالوا انه كتاب العلل ابلاع الارض فقالوا يسالون جاوبوا قالوا اذا هذا حفظي فهذا لا ينقضي منه العجب حقيقه لا ينقضي منه العجب تحكمه الان يعني والله يا سيدي انا والله انا دائما اقول لا تعرضن لذكرنا في ذكره كالمقعد الله يرحم ابو عمرو بن العلاء وهو من هو ابو عمرو بن العلاء كان يقول انا اعرف بالعربيه من معد بن عدنان شيخ سيبويه هو عدنان يقول ما نحن في من سبق الا كبقل في اصول نخل طوال نخل طوار يعني مثل الساري لما الطوال بالغ الطول يعني تقول فلان طويل فلان سلوان أطول يعني سوان فارع طول جدا، فيقول أنا من أسنين السابقين يعني. وهذا حقيقة، أنت إذا نظرت إلى الرتب الآن ما تقرأون في كتاب الشافعي بس تصعب عليهم جدا غلوغته حيث. ومع ذلك يقول الوزني لو كتب الشافعي كتبه كما كان يحدث لنا ما فهم أحد، ولكنه سهلها وطأها سهلها وطأها فالناس عيد اللغة يعني قال نزل كثير عشان الله نزل كثير. أما لما كان يحدثنا قال لو كتبها لأنه مثلا يقرأ كتب الشيء اختفر لهم وعرف الناس وخلق في بعض المسائل واختار بعض المسائل. ومع ذلك يقول لو كتبها كما كان يحدث لما فهم أحد. أنا أقول لو أن الأئمة رحمهم الله تكلموا بالعلم على مستويات أبسطيات الهبة كيف هو أن لما كان معروف المقولة أنه الشيخ والشيخ كان يتنظران ثم ما يتكلمان حتى لا يقلب الناس ما يقلع إيه يعني رفعوا في الاستدلال يعني المعلومين هو قال اختلف بره الشيء بشيء يذكر عالم من الشافعية مع واحد من الحنفية اختلفوا في مسألة معروفة في وجوب الوتر أو أن الحنفية يقولوا بوجوب يفرقوا بين الواجب والفرض تفرق. فقالوا رفعوا في الاستدلال ارتفع الاستدلال بحيث ايش؟ الجالسون في حلقة الشيخ ما فهموا على المراد ومش نظر شايفين الشيخ مشتد لا مشتد فقالوا له يا شيخ ايش يريد؟ فقال اللي يريد يفرض عليك الصلاة يا رب أذكر قصة شيخ مع أحد مشايخنا ومن لا أعلم له نظيرا في بابه خاصة في الكلاميات وغيرها استنى الشيخ رحيم عبد الرحمن خليفة رحمه الله تعالى. هذا حقيقة أنا أظن أنه في وزن الرازي إيه الله يرحمه. فمرة اختلفت رويا فصل رازي إخوة زملاء أكارم نخبة اختلفت في مسألة هذا كلام قديم مسألة حوالي الأول لها أيه وبدأ أبو السبب موية رضع بعض آخر شيء تحت المحاضرات الزملاء يقولوا والله ما احنا فاهمين عليك شيء الحمد لله. مثلا تدخل في الغريق احيانا بعض الناس موقف الله يرحمه رحمه واسعه هذا شيء يا شيخنا لا انا اقتنع انا خلص الايد منها الله يرحمه فضحك. قال هو حقيقه جدا وانا لا اعلم له نظيره في هذا الباب عجيب انسان عالم اخر. الغريب قوه محفوظه وقوه عقله إيه ولكن هو يختلف. فهذا الرجل لم يستفد منه كثيرا بسبب ان اسلوبه العالي هناك علوم يقول يعني يقول عندي 20 علما ما سألني أحد عن شيء منها من العلوم التي يحسنها أكثر من 20 حد ما سيفعل غير حملة من الحائل لا يرحم رحمة الله. من قبل كم سنة يعني حوالي 10 قلة ما كتب أكثر ما كتب أكثر ما كتب حتى في حاشي على تفسير النسفي هل شيخ عبد الله حاشي على تفسير النسفي فقد ويا فيه كيلو لكن يقولوا يعني سليم الله يرحمه أحيانا يحصل أنا أذكر شيخنا السعيد رحمه الله شفته مرة في درس النحو حتى لا إما درس النحو أو درس فتح الباب في مسألة نحوية في واحد من الجالسين اختلف الشيخ سأله سؤال الشيخ ما شاء الله ولكن برضو يعني فعلا ارتفع عما نحن فيه وقتها خلاص هم دخلوا على عالم ثاني فأحيانا الواحد حسب المقام لكن يعني في ناس بيشتعل ذلك في ناس لا هو إذا جاءت مناسبته دخل ما جاءت مناسبته لبقى ما يعني مثلا ممن عنده هذا السلوك على القنطاوي رحمه شغل القنطاوي الناس يظنوه يعني واحد أوكي ما يدروا من العلوم إذا أراد يدقق يدخل عليه هذا هي علوم هذه علوم وفوق كل ذي علم العلم رحم الله العلم العلماء رحمه الله كانوا يعرفون هذه الأمور لبعضهم بعض ولذلك يدققون بعضهم تجد أنه قالوا لباء الكبار ثم الصغار يعني ما تجي أنت تعطي المبتدئ وتعطيه ليش الكبير تضره يعني هذا بتضره هذه له كل علم كل مقام له مقالة خاص به وإذا أردت أن تدخل مع العوام كما يعني مثلا آسف بن زاشر رحمه الله لما قال تكلم في قضية اتفاق غيره كثيرا لكن يقول أرجو أن ألقى الله عز وجل ولم أكن تحدثت في هذا الباب أمام العوام من قبل ليش؟ لأن يحتملون زعمهم على ما هم عليه هذا يعني زي ما قال فزين مع أنه هذا يعني الشيء يذكر الشيخ عبد المحسن عباس ما نجحه مرة سأل سؤال سرد جزء لكن هو يحفظ رجال يعني يحفظ غيره كما يحفظ مثلا من بداية المجتهد غيره الشيخ هو سنة النولة غيره كثيرا إن شاء الله وهو غيره يعني اللي يحفظها فسرد قردا طويلا يعني ليش تجد جبل القاعة ويسرد ويحفظ من ذنب محفوظي في الجامعة العوام تقول عنه أنا المغرب كم مقيلة قول القرآن رحمه الله قول كل معلم هذا يعني من أنه قد يدخل في باب المتابع في الشارع رواية لما أتسجل بحديثي لوحده بل أكون معلودا في البعض هذا فعلا مهم يعني كثير من الرواة يأخذون برواية يصلون إلى باب متابعة الشواهد فلا يحتجوا يعني اعتراع دعوة الاعتراع مثل جمع من الرواة مثل ابن لهيعة مثل فهؤلاء يحفظون الحديث ويقوي بعضه بعضا يستفيد لكن هل احتج به على الفرائض؟ لا لا يلزم يقول لا احتج به على الفرائض او ما ادخل يعني حاله بعد شديد لانه العلماء كانوا من قبل في باب الروايه اذا رويت فقمش إذا سمعت فقمش وإذا رأيت ففتش. إذا سمعت خض شكتب تفتيش يعني فيما يضع ما يصلح للاشتغال به يبقونه، ما لا يصلح للاشتغال به يتركونه فيموت مع الأيام إلا بقايا. ولذلك تجد المكون تتركونها لا يشتغل به خلاص كب الوقت واخر. الروايات هذه تنتشر نعم تنتشر لأن إذا جاء راوي أنا خائف من أنه ضبط أو لم يضبط أو مش عارف صواب ولا خطأ ثم تابعه غيره وجاب الرواية مثل خطأ ترجح جانب الصواب على جانب الخطأ، إذا جاء العكس ترجح جانب الخطأ على جانب الصواب. إذا اتفق تفق هذه الروايات لكن لا أحذرها العلماء وهذه موجودة وكثيرة ولله الحمد في المشاهير ومن غير ذلك. وهذه التي يعني بقيت ووصل إلينا وهذا جاز الخطأ. أيوه. ولذلك كم الغاو لا يحتج به وروايات تجدها موجودة في الكتب كتب المنتقى والسبب وجود ما يثبتها أو ما يميز صوابها أو أنه التثبيت واقع أحيانا وكان خطأ. هذا واقع موجود هذا في مقاصد العلماء. لذا نجد قالوا في كتاب البخاري ومسلم جمع من ضعفه ذكرهم في سبع شهور. الغريب ان الامام الحاكم رحمه الله لا يعد على شرط شيخين من كانوا في هذا المال في الشواذ مثلا مش من رجال الصحيح وفهم هذا الثاني. هناك فرق في فرق بين رجال البخاري ومسلم ورجال الصحيح في فرق رجال الصحيح شيء ورجال البخاري ومسلم شيء ثاني. من لو رواية البخاري ومسلم لازم كونه من رجال الصحيح لأن الرجال الصحيح خرج عنه في الباب الأصول الذي أخرج عنه في الباب بسبعة شواهد ليس رجال الصحيح. ايه فهذه يعني لابد من الاستدلال. تفضل. هذا توثيق اجمالي يعني يدل على انتقاء الشيخ وتفدي اما لا يعني توثيق كل راوي بعينه. يقول فلان لا يروي الا عن ثقة لما يجيني راوي من الروح ومتى استخدم هذا؟ حينما يروي عن راوي ولم نجد فيه كلام نسكت عنه عند العلماء مثلا نسكت عنه. طبعا هذا يقول لك الفرق بين نسكت عنه وسكت عنه هذا في الاعتبار انا في السبب رجع. طيب إذا الآن عندنا هذا راوي من الرواة أو في كلام يسير فلما يأتي يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة حتى الحالة جمله لولا أنه ثقة عنده لما روى عنه مثلا. فهذا لتنشيط الرواية الأشياء المستقيمة لكن الرواية المستقيمة لا ينفع ولا هذا باب غريب حقيقة غريب جدا باب من الأبواب التي أقول بعد قلبت فيها القواعد تقولها بمعنى هذا النوع من التعليم إجمالي بعض الناس يعني توسع فيه كثيرا هو التعديل الظني سموه التوثيق الظني يقول صوتي طيب العلماء من قبل لم يقبلوا التعديل على الإبهام كيف يقبلوا توثيق الظن؟ لما تقول لي اخبرني ثقة عن فلان، مين اقوى؟ لما تقول لي اخبرني ثقة ولا مسمي، ولا يقول كل من ارد عنه ثقة تسمى لي التعيين ولا الاجمال؟ هو على هذا التعيين ما قلنا فهمنا؟ متى يطرح هذا؟ هذا في حالات معينة، مثلا رواية مستقيمة وفلان لا يروي إلا عن ثقة، والرواية المستقيمة مش شيء، لكن لا يعني أنه صار ثقة. لا نوجد في من قالوا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، في شيوخهم ضعفاء موجود، موجود. إذا زي ما بقول المناطق الكلية الموجبة تطبع جزئية ثانية، خلصنا جبت لك مثال اثنين خلصنا راحت القاعدة طارت. طيب فهذا الأمر يعني مين أقوى، هو ولا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لقرون مفصلة؟ أيوة الناس قرني مثلا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مثلا ليكون بالحنفية. هذه مشكلة. لذلك يعني هذا الباب إذا فتحناه سوينا إشكال، لابد من إذا في أحوال معينة. ليه؟ لأنه قد يقول عن شيوخ وكل شيوخ هذا بكل يعني من الرواة من قال عنه في هذا قرب قريب من 60 أو يزيد قريب رأوا من الرواة لأن قالوا لا يروي إلا عن شخص قريب من هذا المجموعات. هذا لا يكفي ان الله يقول كل شيء يقول ثقه. ومنهم الباب الثاني ان يكون راويا من الرواه في مثل هذا الحال لم يذكر داخل التعليل وتصحح الروايه فيها تفرق. هذا تفرق ضمني ايضا إذا كان في المتابعة الشاهد. إذن إذا المتابعة الشاهد يعني نحن نريد أن نثبت نستفيد من الرواية نجمع مع الرواية. إذا ثبتت ثبتنا، ما ثبتت لا ثبت تبقى صحيح. لكن روايات هؤلاء العلماء اشتغلوا بها قيدوا وليك تجدها موجودة في الغالب ما تضيع روايات هؤلاء التي نحتاج إليها مرضى خدمة، لأن كثيرا من التي لا نحتاج إليها ذهب موجودة في بطون الكتب مدونات لم تصلها ما يهم. هل هذا يعني ضروري؟ ليس ضروري. طيب وليس كل ضعيف يطلق لذلك. نعم نقول ايش يعني ضعيف؟ ضعفا منجبرا يعني رجلك تنقطع او تنكسر برمش على عكازه، لكن المشلول راح في فرق. لكن الضعف درجات، الضعف درجات ما لم يصل الى حد الفارق. ولذا ترك لا يصلح لايه؟ للمتابعه. لكن في شيء لا بد من التنبيه وهو في تصرفات العلماء والأئمة في هذا المقام حتى لا نخطئ في ذهن كلام أو نحمله على التناقض. إيش هو وضعت في هذا الزعيم؟ أن بعض الضعفاء إذا روى الرواية وتفرد بها أو لم يوجد لهم الكتابة بحكم العلماء عليه يقولوا هذا الحديث رواية معينة فيه فلان ووضع جدا، يعني عشان ما يخلوا لك أمل في التحول. يجي العقل بجوع ضعيف جدا العقل العام عضو خاص حكم عام حكم العام على عموم الرواية ضعيف ولا ضعيف جدا. هذا ضعيف لكن برواية تفرد بها يقول ضعيف جدا، ما كان في الحكم العام لأجل هذا الرواية. يكون عندنا دين وتقوى وفكر ما نستغل هذه التصرفات العلمية. في نوع من الفضل العام أجل يقبل السبب أي سابع شو يقولوا في فلان ضعي جدا تابعه يقولوا ضعي شيله جدا تابعه فلان ليش؟ لأن المقام يقضي قبول الرواية ما مشد بالكلام عليه عشان أقبل خصمه طبعا يبقى الوظائر في التصرفات الوحيدين كثيرة في بعض الرجال والعكس حتى ما نقول انه ايش تناقض لا تتحسن الحال طيب دائما لما نقول المراتب كل مرتبة والاخرى اللي في ادنى المرتبة اللي فوق الاعلى واللي في اعلى المرتبة الادنى منها يكونوا قريبين بعض ولا لا قريبين بعض يعني ما بين مرتبة الاختبار الاعتبار ما أدنى الاختبار ما أعلى الاعتبار شو يصيروا قريبين بعض وكذلك في أدنى الاعتبار ما أعلى مرتبة مثلا شو يصير في قريب هذه للمنطقة المحايدة بتظل في ذات النظر في عين الرواية بمعنى ان الواحد منها لما يجي في رواية من الروايات وجد لهم من يتابعه وان يعصف يعني تتفوق لعين تتخوف لكن روايات هالكة لا يمكن ان تتقوى مهما كثرت بالعكس كلما كثر الطرق زاد بعض الركب يعني لو جاءت روايات لقليل من الرواة ثلاثة أربعة رواية ضعيفة من الضعفاء في الاعتبار وكثرة تابعات المتروكين لهم شو تسوي؟ تاخذ واخذوهم معهم ثلاث صح واحد لأن المحدثون لابد عندهم يثبت أصل تتسبب موضع يتسبب في المتابعات موضع الخطأ يعني حلقات الاثنين ما تسببت بغل ايش؟ ضعيف يعني كثير جدا مرضي حلقات من كسر ضعيف ما توقفنا شو بصير؟ بغل ايش؟ ضعيف يعني لا نعجب حينما نرى عند الأئمة أقوالا يطلقونها في أبواب تكثر طرقها ولا تعرف إلا بشيء سببه ان عندهم ما تسدد وضع الطعام ولا ايضا التقط هذه الطرق مع كفاءه ولذلك يختلف نظره من حديث الى حديث وهذه كلمات الائمه مثلا لابد من ان ننظر فيها يعني مثل يقول الامام احمد لا يصح مثلا بالتثبيت على وضوء حديث رد قال او مش حديث إذا ما يرى وجوبها استحباب نعم فضل نعم لكن ما أذكر الوضوء تحديث له وضوء لمن لم يسمي الله عليه لأنه لو دخلت شفتي راح بطلان الوضوء هل أقدر أن أبطله؟ لا إلا أن أبطله بعد كل التثنية في فرق بين أن أقولها وجوبا هذا باب لا بد من الانتباه ولذلك في باب الاحكام هذا التدقيق ياتي يعني لا ولا ذكرنا له رقب او في حديث الحسن لغيره ان الحديث الحسن لا يبنى عليه اصل في الشرع هذا حسن لغيره بمعنى ان ضعيف ثقه كما قال الامام تقي الدين قال ما في شيء حسن غيره ما بيكون دليل في الاصل لا يحتج به في الاصل ولا بيكون في الباب المقبول للامام احمد يعني الحديث ضعيف احب اليمين راي الرجال هذا هو لانه قسم ثنائي كان الحسن لغيره شو كان؟ طيب اما ما يجي بحديث حسن لغيره يبني عقيده واللي احكام واللي مسائل ومبني عليها سوى علاج لكتاب قوي واضح. ولذا هذا اللي حصل من الاعتماد الصحيحين وانهم ذكروا اصول المسائل. ليش؟ لان العلماء قالوا ان هذا اصل تنتهي بينما الثاني تتبع في نزل هذا الباب. ولذلك قال وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولذا جمعوا يعني روايات هؤلاء ضعف بعض الجنس يعني هم صدق لهجه فيهم دين زياده قد يجري عليه خطا وقد يجري احيانا ما لا يثبت لكن هذا ايش يميز العلماء فما نحدث روايات كلها ولا نقبلها كما بمعنى مخطوط السنه فما قبل فما وجدنا منه ما يشهد له ونتابع فيه قبل وما لم يقبل ايش في حين الضعف. ايه لذلك قال من هذا يقول الدار مثل غير الضعفاء فلا يعتبر ممكن لا يعتبر يعني اذا جاء يعتبر زي صار مرتبه كذا لا يعتبر زي مرتبه كذا لا يشتغل فيه. طيب وقد تقدمت تربيه على نحو ذلك كما ذكر في الحسن لغيره ثم ذكر مثالا لهذا في حديث يحيى بن عينه عن عمرو بن دينار وهم اثبت النفي عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذ اخذ فانتهوا بالرواه بن جريج قال النقراني سفيان عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه ابتداء ثم ذكر البيضي الحديث نوعين متابعا وشاهدا ذكر ان اسامه الزيت ليس يعني تابعه عن عطاء وروى بسلام يا بسلام الخطا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا نجعت الجلد بدل الخمس استمتعت به. هذا اللي بيقول ايش؟ لكن روايه العراقي بالسنكته ان روايه ابن جريج ليست كروايه المعين فان ابن جريج جعله المسند ميمونه في روايه ابن عباس عنه أن شاتا لميمون في الحديث يقول يشتغل صحيح الرواية ابن عباس عنها لا من مسند ابن عباس وجعل المسند من ابن عباس ذاك المسند ميمون فأمر فيه يعني وقد روتهم على وجهين معا عن طريق من طريق ابن عينة جعله المسند ابن عباس ومن طريق ابن جريج جعله المسند ابن عباس يعني صح عاوة لأنه لا يضر فصل كثير لا فكلام من اللي فيهم اتفاقا في السنة شوف هذا من الدقة الصنع يعني عند المحدثين نقص وأن الاختلاف الذي بينهما بذكر الدفاع وإذا لم يتفقوا مع عيد بن جريج في الإسناد فلنذكر بسانا اتفق الراويان له على إسناد اختلف بذكر الدفاع وما روى ذلك ثم ذكر حديث اللي هو إبراهيم نافع الطير عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن عباس لم يذكر الدباغ لم يذكر الدباغ ها يعني الذي اراد هذا فلم تذكر يعني هؤلاء ائمه كلهم مو بعد ذلك طلبوا المسلم لما طلبوا طلب ليش؟ لان احيانا في بعض الروايات يقول لك مش معقول اين الرواق مع الاحتياج يعني فيما يخص الناس في فرق بين مسألة يعني تعم وتأتي من رواية لغاية العراق هذا يعني هذا وإذا ولما يذكروه أين الرواق؟ أين الرواق؟ أين هم؟ وهل فعلا مثلا عطاء لا ذكرها يعني لأحد إلا لفلان؟ هذا موجود في وقع هذا موجود لا استغرب ان بعض الرواه اذا حدث واحدا لا يحدث مره ثانيه واحد وجد في المجلس واحد خلص تك عليها وراح كذب يوشك وجد عشره روى منه ثلاثه اربعه ثلاثه روايات واحد لذلك تجد ان من يفرق في الصيام بين حدثني حدثني اخبرنا اخبرني يلحق امه إذا أفرد صيغة تتعب في أن تجد متابعة، يعني حط في ذهنك إني رايح أتعب إني ألاقي واحد ثاني. وقل حسنك أخبرني شو أنا إيش هذا معي، فلما يلاقوا يشوفوا حتى لما يلاقوا وثقوا أكثر شددوا أكثر. أيوه إذا وجد بدقق على من تابع كثيرا لا أستاذ فلما حدثه كيف وجد هذا؟ إذا تشوف لها هل فعلا كذا اقتضي ولا لا؟ إذا اقتضى نشوها، لكن مش بمجرد أي واحد تمشي الأمور. لا العكس، لا هو أصلا مستخدم بها، لكن بمجرد أنه مكتوب. يعني لكن لما جاء محليل حديث رمضان كان هم عليهم فقدوا لا أخرى هذه العدة الثلاثة دوات الشابة لاحظ دقق قال الشابة كيف طلق المالي الشابة من الدقة والمتاقة لمكان، لكن كيف يوحى مالي ورد. ثم لما دقوا وجدوا أن قال لي تابعوا الله لذلك الحمد لله فردت الناس. فأنا يمكن مش قليل هذه المسألة ما نقول وقفنا نحفظ غيره فقط، لا إلى اعتبارات كبير جدا وقراءة كبير جدا جدا. ولذلك لما فكر محمد حضر في موطئه في رواية أعماله حديث إنما الأعمال ما عدوا ليه؟ لأن رواية الموطئ كلهم أطبقوا على عدم ذكره، فكيف يأتي محمد حضر ورواية الناس من أضعف ناس يكون وينفرد برواية عن طريق الموطئ؟ طبعا كون الشراح موقع محمد حسن يشتغل بآجل وقبله السيوط رحمه الله في الاستدراك يعني غريب، يعني يستدرك ظن نفسه الله يستدرك على الأرض حسن لكن استدراكه في غير المحل، لا استدراكه غلط. قال العلماء من قبل لا يستدرك بالخطأ على الصلاة، ما تجي واحد يقول لم يروه إلا فلان والسبب باللي يمكن تستدرك عليه ثاني فهاي على طريقة تمئين هاجي مثلا في كثير مواقع الشيخ هواي ما يطلق حول هذا النصر قول هذا الحديث وعن مالك رواه وعن مالك رواه وعن يحيى السعيد لكن لم يروه الموقع رحمه الله أطبقوا على عدم يعني. إلا محمد ولم يذكر الحافظ حجر رواية عن الحسن فما بين يديك تفرد لم يذكر الحافظ حجر لا ذكر التفرد ولا ذكر رواية ولا حق لا وجود العالم موجود أعرض عارف هذا المعرض عارف طبعا هو حافظ حجر ذكي جدا مع سعة علمي وذكائي ومنزلتي أيضا قاضي قضائي ومع ذلك في خصومة بينه وبين الحنفية، فمش غالي من أول الكتاب يبدأ في الخصومة يجيب مشكل هذا من ذكاء العلم واضح. فراح السيوطي في سمير الحوالي وهو كتاب من الكتب النفيسة للحافظ سمير الحوالي من الكتب النفيسة يعني فعلا كتاب مفعوب عليه. لا راح ذكر انه يستدرك على من قال انه لم يرمي مالك موطا انه جاري راضي اما هو الحظ حاجة عارف انه هي غلط هل يستدرك فيها سيحك على هذا راح كرح لك السيوطي فلا يستغرق الخطا عن الصواب. ولذا احيانا عالم قد يغلب على الشيء وهو يعرفه ويتكلم فيه بموضع ثاني لان المقام لا يستسلم. مثال على سبيل المثال مثلا من استدرك فنشر الحديث في سنه الثانيه الامام تيميه رحمه الله بعضهم ظن انه لا يقول في مثلا في الخليفه الرشيد بن قرشي لانه في كتابه الاستاذ الشرعي لم يذكر هذا ولم يتعرض له شيء. قال ما ذكر كتاب الاول هو ذكره بس مش هو رانا كتاب بكتب قلاوون وغيره مماليك هذا شو تسموا في حاله قلنا لا ذكره لانه لا يذكر اصلاح فليس من الحكمه ان يذكر مثل هذه المساله لا ذكرها من هذه السنه. في الباب الثاني من الشيعة ذكر قوي كذا كذا كذلك فالمستدرك درس من فيه بعضهم ما فهم عليه ولا عرف يعني أنا رجل ترك الثاني والله يرحمه مثل السمر ماكي كل التجميل المحق المطفل رحمه الله كل بلاقي عنده شيء يعني اللي بده على أي شيء بلاقي صحيح رحمه الله إلا ما استقى. طيب إذا هذه المسألة نأخذ جاب الآن إعجاب رواية الشافعي تؤمن ليه المالي والموقع ويرضى. طبعا الروايات الموقع تختلف بعض عن بعض لما تختلف تختلف ما هي رواية طبق الثاني ولا رواية ولا رواية بضغة تبغى رواية ما هي رواية الطبق إيش كل ليه؟ لأن مالك حينما تروى يعرض عليه إما أن يزيد وإما أن ينقص. إيه؟ يعني جاهز يا إما يزيد في بعض الرواة. ما دي أدخل. بتعرف. لكن يعني إذا اعتمد. الشيخ لا موجودة في كتبه مفروض فقط. ككتاب رواية موجود. عند الشافعي يقول نحو الله نجم ونجم كنوحفظ ومالك يعني لما يعرض هو في عشر في اسبوعين او في عشر ايام يعرض عدد ثلاث سنوات شوف الفرق وكانت تعجبه قراءة والشافعي يعرض من حبه لانه العرض قرض الشافعي غير عرض حديث مثلا كان يغطره شر العرض عرض حديث قالوا هذا خطأ من الروايات. لذلك تجد ان هناك روايات تزيد روايات المصحف تزيد على رئيس الاخرى روايات كثير في الحال الان الحمد لله موجود منها الجمع تبع منها مجموع مهديات بعض قطعة منه والقاعدة دي موجودة وسعيد زوج بن سعيد ويحيى يحيى بن يحيى الليثي والليث هذه مشكلة أكثرها أكثر الروايات أوهاما أكثر الأوهام في الروايات الطويلة وهي أكثر عطشان وأكثر شباب إيه؟ فهو لكن الله جعله القبول وأنه من أكثر الناس أوهاما على مالك وقد جمع هذه الأوهام يعني الكتب اللي كتبوا اختلاف الموطئات ذكروا هذا ولهم بعض الفرق التجريد بقصتي ذكر اسما والحقيقة اللي تتبعها تتبعا عجيبا قديما أبو العرب سمين في أخبار الفقهاء المحدثين الفقهاء أخبار المحدثين الفقهاء في ترجمة يحيى سرد أوهام طبعا وانا الان رسائل في رسائل علميه كتبت فيها انا حقيقه في صدره جمعتها فبعد ذلك بدات في ابن الشافعي بدات مجموعه كما الربيع اكثرهم اوهاما على الشافعي ولكنه راوي نعم هو منذ سليمان بن رحمه الله وكان فيه خصله لكن الله عز وجل جعل له القبول وإذا بيع في كتب بيان خطأ منقع على الشافعي أكثر من هذه الرؤية أوهام الرؤية أوهام الربيع على الشركة بيان خطأ منافق على الشركة مطبوعة للبيان كما أيضا أوهام يحيى الليل طبعا بيروع أنه المسلم يحيى بن يحيى يتابونه غير الليل لأن بعض الناس يخلط بينهما يقول هذا هو هذا أحيانا في بعض الدراسات يقول مثل رواية يحيى وأخرجه مسلم طريق مسلم هذا هو لا واضح هذا يختلف على كل وعلى كل ذكره بالنظر في الحاسة في كتب على اسم الله ليس لم تقع على كل الروايات مشرف لكن ليس الكتاب عظيم لكن لم تقع على كل الروايات كما ولي هذا فعل هذا لكن إذا أردت التاريخ أسرد المواقف المغافقي فجمع كثيرا التاريخ خلاص أسرد المواقف المغافقي يكفي كتاب أخبار المحدثين الفقهاء مطبوع إذا وجدت نسخة تشتري النسخة لك منها فلم يشعر في القراءة وكتاب طبع حديثا قريبا بيروت في طبع ثلاثية قديمة لا ثلاثية قديمة ثلاثية عندي هذا ثلاثية قديمة عندي ليست لا في أخبار من أخبار حديثي الفقهاء والعرب قريبا عدة كتب منها في واحد استقال ضعفاء ومنها أخبار حديثي الفقهاء بل عند الفقهاء من يطبع الثلاثية هذه طبقات كذا الخيروانيين العلماء الخيروان وكذا أي ليس كتاب لا ليس هذا ما قرأته على فقط عند الفقهاء أخبار وإيش طبقات هذاك طبقات هذا أخبار عند الفقهاء يختلف وهو ذكر في ترجمة يحيى وأن هذه الكتب التراجم كتب مليئة بالعلم مثل مثلا ترجمة دقيق العيد مثلا كتاب الإلمان في هذه الأحكام ذكر في جمع من الروايات كيف أظهر التنفيق عنده في كتابه في إثناء الترجمة نعم إذا طبعا شرع وجود في ترجمة من دقيق العيد أمو هذه الفتحة فهذه التراجم احيانا يعني فيها يعني نفائس في العلم في القران قراءه القران والله كذا التراجم يعني لابد يكون عندك يعني خلفيه جيده في معرفه العلم الذي تريد يعني في كتب تقرأ للمعرفة في كتب تقرأ لبيان غير كتب تراجم إما أن تكون تراجم معرفية أو تراجم نقدية أو منقبية وكل واحد لها ميزات على الأخرى ولا بد من الاستفادة من لكن يعني خاصة كتب الله في فرق بين تراجم الخاصة مع البلدان أو طبقات المذهب غيره أو تراجم العام هذه تختلف كل واحد لها مهمة ولكن لا تتكرر هذه بعض الناس يقول مثلا أنه تذكرة الحفاظ أو سير أعلام النبلاء يغنيها تذكرة الحفاظ أو طبقة المعين في طبقات المحدثين يغنيها عن الهذين أو العبر يغنيها عن غير أو دول الإسلام يغنيها عن كذا لا كل كتاب له مهمة أو تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام له مهمة سير أعلام النبلاء له مهمة قد تتشابه في أشياء، لكن الأهم الذي يريده هنا غير ذلك. إذا كل كتاب له أهم خاصة مقصود معين، إذا أنت ما استفدت منه وهذه لك لا تستطيع أن تستفيد منها إلا إذا استوعبت الكتاب. والكتاب لا يعطيك سر إلا إذا أكبر. إذا ما قراءة المدرسة والمراجعة لا تكلمك مراد صاحب الكتاب. هذه يعني هذه مسائل الجهاد الهدي. مثلا طبقات الشافعيه اشترى على المسلمين كل واحد من ائمه الذهب لعلماء الخبرين يعني مش معتبر ما يجيبه ليش يجيبه؟ انما الذهب عنده هذا واحد. واذا كان مشهور بشيء ياتي به غرائب له في العلم الذي شار به وياتي بما لم يشتهر به، يعني اذا محدث يجيب غرائب مسائل الحديث او غرائب مسائل الفقه، اذا فقيه هكذا كيف هذه عنده نقص علم معين فيجتدي النجمة بفوائد لا تجدها بغيره، هي حصيله دراسه التاريخ. يعني مثلا فرزمة الغزالي قال مما وقفت عليه مما لا أصل له في كتاب الأحياء وصارت 100 صفحة كل الأحاديث التي لا أصل لها الحكم عليها بأنه لا أصل لها قبل العراق طبعا أول واحد هو العراقي بعد ما تبكي له قبله طبقة شيوخ العراقي تنظر يأتيك بشرط 100 صفحة ليش؟ ما لا أصل لها أن تخص الحديث، ثم يأتي بقضايا دقيقة عن مثلا غزال. مثلا لما جاء للغزال أشهر روسوريج جاب بعض المسائل اللي هي دقيقة جدا غريبة جدا، مثلا مما ذكر عنه في المسائل اللي هو إذا توضأ وضوءا ولم يؤدي به عباده ثم جدد وضوءه دخل فيه حتى من اساء وتعدى وظلم. ليش؟ لانه من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. هذا توضا ولم يؤدي عباده صار بدل الاربعه ولا خمسه سته دخل على زياده لما دخل على عيشه. شوف قديش الملحم الدقيق جابها. ليش؟ انا زي ملح المسائل غريبة وغاية بالدقة شايف؟ وهكذا تعال الطريقة من لك تتأخذ في هذه المسائل التي يعني لكل كتاب مكتوب عنه، ولذلك لابد من الانتماء من مثل هذا. وهذا ربي سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم. سبحانك اللهم وبحمدك.